ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. نحمد الله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباسمه العظيم وبنور وجهه أن يجعلنا من صوامه وقوامه، وأن يجعلنا فيه من الموفقين المقبولين، ومن من رحمه وقبل عمله وأعتقه من ناره، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى الكلام على آيات من كتاب الله من سورة البقرة، والكلام عليها والتفسير لها من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهذه الآيات تتعلق أو التي مرت بنا تتعلق بالقصاص، وما جعل الله فيه من الرحمة وما جعل الله فيه من الحياة لهذه الأمة. ثم بعد ذلك نتكلم في هذه الليلة، وهي مناسبة طيبة، والحمد لله تبارك وتعالى أن كنا في هذه الآية وبلغنا هذه الآية أو قريبا منها، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فهذه الآية في صيام رمضان وفي فرضية صيام رمضان، وفي بيان أن الله تبارك وتعالى فرض علينا صيام هذا الشهر كما فرضه على الأمم المتقدمة. وهذا الشهر فضائله عظيمة، وفضائله لا تعد ولا تحصى، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، يبشرهم بشارة لعظم منزلته عنده صلوات الله وسلامه عليه وعند أصحابه، يتهيئون وينتظرون هذا الشهر بفارغ الصبر، ويحمدون الله أولا، يدعون الله أن يبلغهم هذا الشهر، وإذا أدركوه وبلغهم هذا الشهر حمدوه حق حمده، يعني حق باستطاعتهم، وإلا حق حمده من الأمور التي قد لا يبلغها العباد، لكن نحمد الله بما هو له أهل، ونحمده فهو للحمد أهل، يحمدونه أن بلغهم هذا الشهر وأن وفقهم لهذا الشهر. وهذا الشهر أعطيت فيه هذه الأمة خصالا خمسة لم تعطها الأمم السابقة. أول هذه الخصال خلوف فم الصائم. يا إخواني اللي بيتحدث عندنا يروح يتحدث يمين ولا شمال، ما عجزنا نتكلم يا إخواني، ما يعني ضاق الحرم. اللي بيستمع يا إخواني يستمع ولا يبعد يا إخواني بعيدا، هنا لا يشوش على إخواني، يعني ما فيه الإنسان ينتبه ولا في الله يصلحنا وياكم. أعطى الله تبارك وتعالى هذه الأمة في هذا الشهر خصالا خمسة أو خمسة خصال. أول هذه الخصال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخلوف الذي هو الرائحة المنبعثة من الفم فيها عفونة، وهي رائحة كريهة تخرج من الفم عندما يكون البطن خالية والمعدة خالية، وهذه الرائحة يستقذرها العباد، لكن عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك، لأن العبد قام بعبادة وبأمر لله ونفذ أمر الله وقام بأمره وتقرب لله بهذا الصيام، وترك شهوته ولذة طعامه وشرابه لله تبارك وتعالى. فمن أجل هذا أصبح الخلوف هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، وكما يجيء في دم الشهيد بالمناسبة، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. وهذا كما قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث. الخصلة الثانية التي خصت بها هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى جعل ملائكته وقيض وسخر ملائكته يصلون على هذه الأمة ويدعون لهذه الأمة طيلة اليوم ما داموا صياما، وكل يوم يصلون ويدعون لهذه الأمة. وهذا دعاء الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله تبارك وتعالى ولا يفترون في تمجيده وتعظيمه وتقديسه وتنزيهه سبحانه وتعالى. الخصلة الثالثة أن الله تبارك وتعالى يزين جنته كل يوم ويقول يوشك عبادي أن يلقوا عنهم المؤونة والتعب ويسيروا إليك، ويزينها لعباده تبارك وتعالى كل يوم. الخصلة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة ويجعل أبواب الجنة مفتوحة لهذه الأمة، تفتح أبواب الجنة لهذه الأمة وتفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه. الخصلة التي تليها تغل وتغلق فيها أبواب النار، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وهذه خصلة وميزة لهذه الأمة. وإن كانت أبواب الجنة تفتح للمؤمنين وتكون مفتوحة للمؤمنين وأبواب النار مقفولة ومغلقة عن المؤمنين، لكن في هذا الشهر مفتوحة من أوله إلى آخره وأبواب النار مغلقة من أوله إلى آخره، ميزة وخصيصة لهذه الأمة. الخصلة الخامسة فيه تغل وتصفد مردة الشياطين وشياطين الإنس والجن حتى لا يفسدوا على أمة محمد عبادتهم وطاعتهم وصيامهم، ويكون الإنسان في هذا الشهر المبارك أقرب إلى الله، أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يشاهده أو نشاهده ويدركه الحس. الناس في هذا الشهر والحمد لله كثيرا يقبلون على الخير ويسارعون في الخيرات ويتنافسون في الخيرات ويقبلون على رب السماوات والأرضين. وهذا مصداق هذا الحديث وما ذكر صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث، أن الشياطين يغلون ويؤسرون ويصفدون حتى لا يشوشوا على أمة محمد وحتى لا يصرفوهم عن الخير وعن الحق. لكن الذي أريده وأهيب بإخواني أن يعقدوا النية الصادقة على هذا الإقبال وعلى هذا الصدق وعلى هذا الإخلاص طيلة هذا الشهر وبعد انصرامه وبعد انقضائه، ولا يتراجعوا ولا يترك العمل ولا يتساهل في ذلك، ويحمد الله الذي وفقهم إلى ذلك في هذا الشهر فيدوم عليه ويستمر عليه. لا أعني أنهم يبالغون مبالغة رمضان، لكن لا ينصرفون إلى سواه، إلى سوى العبادة، يعني لا ينصرفون عن العبادة ولا يتركون الطاعة ولا مثلا يتساهلون ويتكاسلون في طاعة الله وفي عبادة الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبه نستعين. ونستمع الآن إلى ما يقول الله تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية والآيات التي وردت في التي سمعناها الآن وتلاها علينا الأخ جزاه الله خيرا فيها أحكام كثيرة وفيها مسائل كثيرة تتعلق بفرضية الصيام وبإيجاب الصيام علينا، أعني صيام رمضان، وتتعلق بأمور أخرى في من عذر أو من كان له العذر في مثلا نهار رمضان أو في عدم الصيام، من عذر في عدم الصيام أو كان له عذر في عدم الصيام إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. يخبر تبارك وتعالى بما من الله به على عباده بأن فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة لأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمصارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. ثم ذكر تعالى هنا في مشروعية الصيام فقال، نعم، هنا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذا نداء ينبغي للمؤمن إذا سمعه أن يصغي سمعه وأن يطلق سمعه ليعلم ويعقل عن الله ما ناداه من أجله وما أمره به. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، يعني أو أراد سبحانه وتعالى صيام رمضان، لا على الإطلاق، صيام رمضان. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، 12 شهرا منها شهر واحد فرض علينا فيه الصيام، ما أوجب علينا الدهر بتمامه. وحتى عندما جاء الصحابي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه يسأله عن صيام التطوع، بين له، لكن عندما قال تصوم كذا تصوم كذا، حتى قال: أجد نشاطا وقوة؟ قال: يوما تفطر يوما وتصوم يوما. قال: أجد نشاطا وقوة؟ قال: ليس هناك أفضل من هذا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن الله تبارك وتعالى من رحمته بنا ومن تيسيره وتسهيله لهذه الأمة أن ما كلفها أو أنه لم يكلفها ما لا تطيق تبارك وتعالى، وكل ما أمرها به وكلفها به كله داخل في الطاقة وداخل في الاستطاعة، والحمد لله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفرضية الصيام مصالحه تعود إلى المرء كغيره من العبادات، تعود إلى المرء، إلى المؤمن، إلى المسلم كغيره من العبادات. لماذا؟ أولا لأن الله هو الغني، الله هو الغني عن خلقه وعن سائر خلقه ومخلوقاته، لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين. إذن المصلحة للعبد أولا وأخيرا في هذا الصيام، ولا يمن على ربه بعبادته أبدا. الله الذي خلقك، والله الذي شرع لك، والله الذي هداك وقواك ووفقك وأعانك، إذن المصلحة لك والأمر عائد إليك في جميع أحواله. وكتابة هذا الصيام وفرضية الصيام لم تكن من الأمور المبتدعة فيها بالنسبة لهذه الأمة، فقد فرض على الأمم السابقة وبيان هذه الفرضية فيه بيان أو فيه تنشيط لهذه الأمة لتنافس الأمم السابقة، لأنها أفضل الأمم وأفضل من جميع الأمم، فإذا علمت أنها أو أن الصيام فرض على الأمم السابقة وفرض عليها سابقت ونافست من تقدم في هذا الميدان وفي هذه المسألة. كذلك ليخف الأمر وليعلم أن الأمر لم يكن بالنسبة لهذه الأمة بدعة للأمة، فقد فرض على الأمم السابقة وقامت به وامتثلت أمر ربها، أعني الطائعين منها ومن آمن بالله وقام بأوامره. إذن ما دام الأمر كذلك فالأمر في طاعتك وفي استطاعتك، ولم يكلفك الله تبارك وتعالى ما يخرج عن استطاعتك أو ما لا طاقة لك به، بلى أو ليس كذلك، فكلفك ما تطيق وكلفك ما هو في استطاعتك والحمد لله. نعم. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الحكمة من مشروعية الصيام، وبين أن الصيام يؤدي إلى تقواه وإلى وقاية عذابه وعقابه تبارك وتعالى. وهذا الأمر وإن كان في يعني الأمر في الصيام وبينه الله تبارك في هذه المسألة، وبين أنه سبحانه وتعالى شرع الصيام لتقواه، فالأمر في سائر أنواع العبادات، العبادات كلها لتقواه، ويقوم بها العبد ليتقي عذابه وسخطه وعقابه تبارك وتعالى. فالعبد إذا ترك الطعام والشراب، ترك الشهوات وترك اللذات والملذات امتثالا لأمره، لأمر الله تبارك وتعالى، كان الأمر مبنيا على تقوى الله وعلى خوف الله وعلى خشيته تبارك وتعالى. لكن قبل أن نتكلم على مواضيع أخرى وعلى حكم أخرى ومسائل أخرى، هنا ينبغي وتكون التقوى كاملة لا خدش فيها إذا ترك الإنسان المباحات والملذات والطيبات وترك يعني هذه هي الصيام، هو الصيام عما أباح الله للعبد، عن ما أباح الله للعبد. فإذا كان الصيام في هذه، فما حرم الله عليه هو ما أقول من باب أول فقط، فهو في غير رمضان ولغير الصائم وللصائم من باب أولى وآكد، فكيف يترك الإنسان المباحات ويرتكب المحرمات؟ ومن المحرمات التي يرتكبها الناس والعياذ بالله، وهي فاكهة المجالس، الغيبة. يترك الإنسان الطعام والشراب ويترك المباحات ويتغذى بلحوم الناس ويأكل لحوم الناس والعياذ بالله، فهذا لا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش والعياذ بالله، هذا مع حرمة ما ارتكب ومع عظيم ما ارتكب والعياذ بالله. فالإنسان إذا صام أمسك عن الطعام والشراب وعن جميع المباحات وصوم جميع جوارحه، فالصيام لجميع الجوارح من سمع وبصر ولسان وغيره، ومن لم يكن كذلك فلا حظ له والعياذ بالله من صيامه، لا سيما إذا كان الأمر يؤدي إلى محرم أو مؤد إلى محرم والعياذ بالله. فالصائم عليه أن ينكف ويكف نفسه عن كل محرم وعن كل مباح إذا كان صائما، والمحرم من باب أولى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن هنا الآن الإنسان في الصيام أيضا أسرار وحكم عظيمة، منها ما مر بنا وأشرنا إليه، ومنها أن الإنسان يراقب ربه ويدرب نفسه ويصبر نفسه ويمرن نفسه على مراقبة ربه. متى يكون هذا؟ في السر والعلن، لكن الصيام أمره من الأمور الخفية. فترك الإنسان للمباحات والملذات والشهوات مع قدرته عليها دال وناشئ ونابع من قلب عمره الإيمان والحمد لله، وإلا كان يدخل في بيته أو في حجرته ويأكل ويشرب إلى غير ذلك، فامتناعه عن ذلك دال على أن القلب معمور بالإيمان وأن الله عمره بالإيمان ووفقه للإيمان. وهذا الإيمان والحمد لله موجود عند الكل وعند كل من صام احتسابا وأمسك عن الطعام والشراب احتسابا، يعني صام احتسابا، لكن وهذا موجود والحمد لله. لكن بعض الناس قد يتساهل كما أشرنا من قبل، وهذا هو الذي يعني أريد أن أستدرك على كلمتي معمور بالإيمان أو عمر قلبه بالإيمان. فمن عمر قلبه بالإيمان فهو في حالة واحدة في جميع الشهور، وإن كان في شهر رمضان أبلغ وأشد حرصا ومبالغة ومسارعة. وقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو من أتقى الناس لربه، وهو أتقى الناس لربه صلوات الله وسلامه عليه، أتقى الناس لربه صلوات الله وسلامه عليه في رمضان مع ربه وفي عبادة ربه، والكلام هذا يعني ما أقوله انتقاصا منه صلوات الله وسلامه عليه، في عبادة ربه دائما وأبدا. وإذا دخل عليه شهر رمضان كان أو يعني بالغ في الخير وفي سبل الخير وفي طرق الخير. على سبيل المثال كان في الخير كالريح المرسلة، يعني كان جوادا، كان من أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دخل رمضان كان في ذلك كالريح المرسلة. ما الدليل في هذا؟ على أنه يبالغ وعلى أنه يجتهد في جميع رمضان لا سيما في العشر الأواخر. ومنها أن الصيام يضيق مجال الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها نعم، هو أيضا من فوائد الصيام أنه يضيق العروق. ما نقول أنه يضيقها أنه يؤدي بها إلى انكماشها، وإنما الصيام لا يكون فيه نشاط واتساع العروق فيجري الشيطان منها أعاذنا الله منه. والشيطان بوجه العظيم، نعوذ بوجه الله العظيم من الشيطان الرجيم، الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم كما قال صلوات الله وسلامه عليه وأخبر به، وهو لا يترك مجالا ولا مناسبة ولا فرصة إلا سلكها أو اتبعها أو استغلها ليفتن هذه الأمة، أو أقول ذرية آدم، ما أقول هذه الأمة، ذرية آدم وليصرفهم عن الخير وعن الهدى. فالصيام يضيق مسالك الشيطان فيحد من عمله. فإذا كان الأمر كذلك انكف المرء والعبد عن المعاصي وعن ما يغضب الله تبارك وتعالى وهكذا. نعم. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى. ومنها تكثر طاعاته الصائم في رمضان، وهذا أمر مشاهد كما قلنا، تكثر طاعاته، وهذا ميدان وموسم الإنسان يجتهد وتضاعف فيه الأعمال، من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه خصلة من خصال الخير من صدقات وغيرها، أعني أمور التطوع، فكأنما أدى فريضة فيما سواه. والله يقول كل عمل ابن آدم له، يعني يجازيه به بحسب عمله وبعمله إلا الصيام، فإنه لي وأنا الذي أجزي به. وما ظنك يا أخي بجزاء الله وبعطائه تبارك وتعالى وبأجره وثوابه؟ يعطي ويجزي على الصيام بلا حصر ولا عدد ولا وزن تبارك وتعالى. أنا الذي أجزي به، أو كما قال، فجزاؤه عظيم وثوابه عظيم تبارك وتعالى. لكن بس المهم أن الإنسان يعقد قلبه على نية صادقة صافية خالصة، ما يقول والله لا طلع رمضان خلاص، فرب الشهور واحد، ورب رمضان هو رب غيره تبارك وتعالى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. نعم، أن الغني أيضا إذا جاء العصر وآخر النهار تجده آلمه أو مسه ألم الجوع ومسه ألم العطش، فيتذكر الذين لا قوت لهم ولا غذاء لهم ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يتذكر إخوانه وينتبه لإخوانه. أما ما عدا ذلك فمعدته دائما مليئة وملاء، قد يغفل عن إخوانه، لكن إذا مسه الجوع ومسه العطش تذكر إخوانه وعلم أن له إخوان هم بهذه الحالة وهذه الصفة جميع الحياة أو طيلة الحياة أو طوال الحياة. إذا لم يواسيهم إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها ويتفقد أحوالهم، سواء قربوا منا أم بعدوا مكانا، يعني قرب مكانهم أم بعد، على المسلم أن يتفقد إخوانه وينتبه لإخوانه ويهتم بشؤون إخوانه إلى جواره أو في مشارق الأرض أو في مغاربها. يجمعك بهم ومعهم كلمة لا إله إلا الله، إذن هم إخوانك، وهذه الرابطة أقوى من رابطة الأخوة، أخوة النسب، أخوة الإيمان هي أقوى الروابط، وهي الرابطة الباقية المتينة القوية الدائمة الباقية. عندما يكون الناس والأخلاء بعضهم لبعض عدو، إلا من كانت صحبته وأمره وإخوته لهذه الرابطة للإيمان، فهذه هي الباقية. نعم. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة. ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أولا الله تبارك وتعالى بيّن أن هذا، أن الصيام وأن فرضية الصيام لأيام معدودات، لأيام قليلة، لا للدهر كله ولا لمعظمه، وإنما يعني أوجبه علينا وفرضه علينا في أيام معدودات في شهر واحد، ولم يوجب علينا 3 أشهر أو 4 أو 5 أو 6، وإنما أوجب علينا شهرا واحدا. وهذا تسهيل وتيسير منه تبارك وتعالى، ولا يجب على العبد غيره، يعني لا يجب على العبد صيام غير رمضان، أو لم يوجب علينا غير رمضان تبارك وتعالى، ولم يفرض علينا غير رمضان إلا ما أوجب العبد على نفسه بنذر أو ما أشبه ذلك. لكن ما أوجب يعني بالنسبة للفرضية المطلقة والوجوب المطلق الذي أوجبه الله علينا وافترضه علينا هو شهر واحد، ولم يفترض علينا غيره إلا ما ألزم العبد به نفسه وأوجب على نفسه. وذلك للمشقة في الغالب رخص الله. ثم رخص يقول تيسير آخر. ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا عندما بين سبحانه وتعالى فرضيته وزمن هذه الفرضية وأنه في أيام معدودات،